نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، فصل في تعليقه بالحمل. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فهي بالعكس فيما إذا كان الشرط عدميا، فتطلق في كل موضع لا تطلق في المسألة السابقة، وعكسه بعكسه. نحن هذا لما علق المصنف رحمه الله الطلاق في الحيض وما فيه من أحكام، تكلم على تعليقه بالحمل، فنأتي بالمسألة الأولى. اقرأ ما أول المسألة الأولى. إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فتبين أنها كانت حاملا تبين وقوع الطلاق حين اليمين. قال إن كنت حامل، طبعا هم ما يرد هذا عادة من الزوج لزوجه، إلا أحيانا أناس يجهلون قضاء الله وقدره، فيتضايقون من المرأة أنها تلد أناس، ويقول إن جئت بأنثى فأنت طالق. قد يحصل هذا عند بعض الناس، أما هذه فإنما هي تمارين، يعني تدريبات على ألفاظ لغوية، لو حصلت كيف يكون الحكم. ويقول لو قال الرجل لزوجته إن كنت حامل فأنت طالق، فكيف يقول الفقيه؟ ما حكم من استفتي في هذا؟ فمن استفتي يقول انظر، إن تبين حملها فهي طالق باتفاق الناس، ما في خلاف، وإن لم يتبين حملها فولدت، فإن كان الولادة دون 6 أشهر ودل على أن لما تلفظ بهذا اللفظ كانت حامل يقع الطلاق، وإن ولدت دون 4 سنوات. ليه يقول 4 سنوات؟ لأن الحنابلة عندهم أقصى مدة الحمل، والشافعية أقصى، والمالكية كذلك أقصى مدة الحمل 4 سنوات، والصحيح والله أعلم كما قالت عائشة رضي الله عنها الحمل ما يتجاوز 9 أشهر إلا قليل، بضعة أيام. فهذا تنزل على قولهم، يقول فإن جاءت به بعد 6 أشهر أو جاءت به دون 4 سنوات فيما بين هذه المدة ولم يطأها، دل على أنها لم تكن حامل يقع الطلاق. لا يقع الطلاق، دل على أنها لم تكن حامل فلا يقع الطلاق. هذه هي المسألة. يقول وهناك مسألة بعكس هذه المسألة، وهو إذا قال إن لم تكوني حامل فأنت طالق فهي بالعكس. هذه تقرأ في الدار وننظر فيها. نعم، اقرأ ما بعدها. ويحرم وطؤها. وإن قال لم ويحرم وطؤها قبل استبرائها في المسألتين. في المسألتين قال إن كنت حامل فأنت طالق، وما يدري حامل أو ليست بحامل. قال هنا لا يصح له أن يطأها، قد تكون حامل فهي ليست زوجة له. طيب، فإذا وضعت ولد انتهى الموضوع، لأن بوضع الولد تنتهي العدة، فهي خرجت من عدتها، الحامل عدتها وضع الوضع الولادة، فإذا ولدت خرجت من عدتها. وإن لم تلد قال يستبرئها بحيضة، لأنها ليست تلك العدة، العدة عدة الوفاة 4 أشهر و10، وعدة الطلاق 3 قروء، إذا طلقها 3 تطليقات أو طلقها طلقة رجعية ثم انتهت من عدتها ولم يراجعها فعدتها 3 حيضات. أما في هذه الحالة العدة حيضة واحدة، لأنها ليست عدة إنما فقط لأجل أن يستبرئ رحمها وينظر. فإذا قال إن كنت حامل فأنت طالق ويتربص، فإن جاءت بعد 5 أشهر فيقال لها انتظر أن تحيض حيضة، فإذا حاضت علمنا أن رحمها بريء فهي لم تطلق منه. نعم، اقرأ ما بعده. فرع. نعم. إذا قال إذا حملت لم يقع إلا بحمل متجدد ولا يقع حتى تحيض ثم يقع كل طهر مرة وعنه يجوز أكثر. هذه مسألة، يقول لو قال إن كنت حامل فأنت طالق، قال إذا كانت حامل الآن لا عبرة بذلك. هذه المسألة مرت علينا في الحيض، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان وهذا الظرف يتجدد، فقال إذا كنت حامل أي في المستقبل، هذا الحمل الموجود حاليا لا يعتد به، هذا معنى لم يقع إلا بحمل متجدد. ولا يطأ، لا يصح يطأها حتى تحيض، حتى يتأكد أن رحمها بريء. نعم. وإن قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين، فولدت ذكرا وأنثى طلقت 3. واحد يقول أن الزوج قال لزوجه إن كنت حامل بذكر فأنت طالق طلقة واحدة، وإن كنت حامل بأنثى فأنت طالق طلقتين، ووضعت ذكرا وأنثى، قال لجمع الواحد مع الاثنين تكون 3. هذه واضح. فإن ولدت ذكرا واحد فطلقة واحدة، وإن ولدت أنثى واحدة فطلقتين. يعني هذه مسألة هي مسائل لغوية ليست مسائل فقهية. نعم، اقرأ مع بعده. فصل. نعم. فصل في تعليقه بالولادة. الآن إذا علق الطلاق بالولادة فما الحكم؟ هذه فيها مسائل غريبة سنفهمها إن شاء الله. نعم. إذا علقه بها فألقت ما تصير به الأمة أم ولد وقع. إذا قال إذا ولدت فأنت طالق، قال كل ما تضعه من رحمها مما تصير به الأمة أم ولد. الأمة متى تصير أم ولد؟ الأمة إذا وطئها سيدها فحملت فتعتبر أم ولد، لكن لا تعتبر أم ولد حتى تضع ولدا. هذا الولد ما هو؟ قال الولد ما نفخ فيه الروح أو ما تخلق. الولد ما تخلق، فإذا ولد ميتا أو ولد حيا فهي أم ولد، ما تباع بعد موته، تعتق بعد موت السيد. فكل ما وضعته وقد تخلق أصبح في خلقة إنسان، سواء وضعته حي أو ميت فهو ولد. هنا إذا قال إذا ولدت فأنت طالق، متى يقع الطلاق؟ قال يقع الطلاق بمجرد ما تضع حملها، سواء المخلوق اللي في خلقة الإنسان سواء ولد ميت أو حي. نعم. ويقبل قوله في عدم الولادة. ويقبل قوله في عدم الولادة، قال ما ولدت، يقول له كيف ما ولدت هذا الولد موجود؟ قل هذا الولد مستعار، هذا الولد مستعار. هذا إذا لم يعترف بالحمل، ما كان في حمل، ما قر بحمل، قال هذا الولد إنما هو مستعار من الجيران أو من أحد الناس أو كذا، فأنت لم تلد. فإذا قال هذا القول يؤخذ بقول من؟ قال هنا يؤخذ بقوله، يصدق بقوله، لكن لا بد من بينة، يطالب ببينة. فإن أتى ببينة ولم يكن هناك حمل، ما اعترف بحمل، يطالب ببينة. فإذا جاء ببينة يؤخذ بقوله، وإن لم تكن بينة فالقول قولها يقع الطلاق. نعم. وإن شهد بها النساء وقع في ظاهر كلامه. وإن شهد بها النساء، شهد النساء أنها كانت حامل، أو شهد النساء أنها وضعت، فهذا يقع الطلاق لأنه علق طلاقها بوضع الولد. نعم. وقيل لا، هذه مسألة، النساء إذا قالوا نعم نحن ولدنا هذه المرأة فولدت هذا الولد، هذا الولد يثبت نسبه للرجل، لكن لو اجتمع النساء وشهدنا بأن هذا الولد ولد الرجل ما ينسب إليه، لا تقبل شهادتهن في النسب، لكن تقبل شهادتهن في الولادة، لكن الولادة يلزم منها يتعلق بها لحوق النسب، فالتحاق النسب تبعا مو أصالة، شهادة النساء ما تقبل في الأنساب، لكن تقبل في الولادة وفي الحيض وانقطاع الحيض والحمل تقبلنا في ذلك، لكن إذا ترتب ولزم من شهادتهن على الولادة أن النسب يلحق بالرجل فهذه الشهادة تبعا لا أصالة. نعم. وقيل لا، كمن حلف بطلاق ما غضب أو لا غضب. طيب، فثبت ببينة ماله. أجل أصلحها في خطأ. وقيل لا يقع طلاقه، كمن حلف بطلاق ما غصب مال فلان، ولا أو لا غصب مال فلان، هذا الغضب خلوه غصب، حلف بطلاق أنه ما غصب مال فلان ولا أو لا غصب مال فلان، هنا قال فثبت ببينة مال. ايش معنى بينة مال؟ البينة معنى الشهادة، أو كل ما يثبت به الحق، هذا يسمى البينة. البينة نوعان، بينة تتعلق بالأموال، وبينة تتعلق بالحقوق والأشخاص، التي تتعلق بالأشخاص من الدماء والسرقات والأقارير، والتي تتعلق بالحقوق أن هذه الأرض لفلان، تتعلق بالحقوق أن هذا الحق لفلان وأن هذا الولد لفلان، هذه الحقوق التي تتعلق بالأشخاص وما يتعلق بالدماء مما ليس بمال، لا تثبت، لا يثبت هذا الحق ولا يثبت الدم إلا بشهادة رجلين. لكن إن كان هذه الحقوق أموال فالبينة تختلف، البينة تكون رجل ويمينه، ما في إلا شاهد واحد، ويكون يمين صاحب الدعوة مع هذا الشاهد يتساويان مع يميني، بس هذا في الأموال، أو رجل وامرأتان، يجوز للمرأتان مع الرجل أن يشهد على ماله لكن ما يشهد في الدماء. عرفنا؟ المصنف رحمه الله الشارح عدل أن يقول لا يقع الطلاق كمن قال ما غصب مال فلان أو لا غصب حق فلان، ثم ثبتت البينة برجل ويمينه صاحب الدعوة أو برجل وامرأتان، قال حينئذ ما يقع، لا يثبت الغصب في حقه فلا تقطع يده. الشارح أخذ هذا الكلام من فقيه سبق صاحب المحرم، ولأجل أن يحور في الكلام حتى لا يقال أن هذا الأسلوب أسلوب فلان، عدل عن قوله لا تثبت، فلو قال أنا ما غصبت مال فلان ولم أغصبه، ثم ثبتت البينة برجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، قال هنا لا يثبت القطع، وما قال هالكلام، قال فثبت ببينة مال، فعدل عن تلك إلى هذه. عرفنا هذا الآن؟ اقرأ ما بعده. إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا ثم أنثى أو أنثى قاله في الكافي طلقت بالأول لأن شرطه ولادة ذكر وأنثى وقد وجد وبانت بالثاني ولم تطلق به ذكره أبو بكر وصححه في الكافي والشرع. قال لا إن ولدت ذكر فأنت طالق واحدة يعني طلقة واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا ثم أنثى. لما ولد الذكر علق الطلاق بوضع الولد الذكر ووجد الذكر الآن يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع لأنه علقه بطلقة واحدة. ثم ولدت أنثى بعده لما ولدت الأنثى بعده قال هنا هذه الأنثى تطلق تطلق طلقتين وإلا المرأة التي وضعت أنثى تطلق طلقتين أو لا تطلق؟ يقول المرأة التي وضعت الولد الذكر بمجرد ما وضعت الولد الذكر طلقت لما طلقت؟ قال طلقت. ثم إذا وضعت الأنثى الثانية بمجرد ما وضعت الأنثى الثانية خرجت من العدة ولا ما خرجت؟ لأن المطلقة المطلقة عدتها إن كانت حامل بوضع الحمل وإن كانت تحيض ثلاث حيضات وإن لم تكن تحيض ثلاثة أشهر. هي الآن حامل بأنثى لما وضعت الأنثى خرجت من العدة ولا ما خرجت؟ خرجت من العدة. يقع عليها الطلاق لما يقع؟ خلاص يا باهي ليست زوجة لهم تفطنوا إلى هذه المسألة. هي وضعت الأنثى خرجت من العدة والمرأة التي خرجت من العدة ليست بزوجة ولو قال لها قال لها أنت طالق ما يقع الطلاق عليها ليست زوجة له حتى يطلقها. واضح هذه؟ نعم. اقرأ ما بعده. وقال ابن حامد تطلق به وقال ابن حامد تطلق بي وأومى إليه قاله في المنتخب. اقرأ المتن إيه؟ تطلق بي وإن أشكل كيفية وضعهما وقعت واحدة بيقين. وإن أشكل كيفية وضعهما وقعت أشكل عليه لأن كانت هي في حالة المخاض والألم شديد ما علمت أيهما وضعت أول الأنثى أو الذكر ما عرفت والقوابل نسينا أو لم تكن قوابل هناك. قال إن أشكل فاليقين أنها تطلق واحدة لأنه لو وضعت أنثى كانت طلقتين اليقين هو الأقل تطلق واحدة ويلغى ما زاد على ذلك. نعم. وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا. نعم. أقرأ ما بعد تنبيه ولا لا أنت ما لأن الشرط طيب. ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا لأن شرط ولادة ذكر لأن الشرط ولادة ذكر وأنثى وقد وجد ولأن العدة تنقضي به وتصير الجارية أم ولد فكذا هنا. فلو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا فثلاث فثلاثة طلقات. كلما ولدت ولدا فولدت ثلاثة معا دفعة واحدة فثلاثة طلقات. نعم. وكذا إن لم يقل ولد ولدا واختار المجد واحدة فإن قال أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كانت أنثى فاثنتين فولدتهما معا لم تطلق. لو قال أول ولد تلدينه فأنت طالق وأول ولد تلدينه أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ولدا وأنثى دفعة واحدة كم تطلق؟ كم يقع عليها من عدد الطلاق؟ الرواية هنا تقول ما يقع عليها شيء تفطنوا لأن الأسلوب المراد ليس المقصود تعليم الفقه إنما المراد تعليم استعمال الألفاظ في مثل هذه المسائل. قال لما ولدت الاثنين معا خرج معنى كلامه أول لا مفهوم له. أديكم مثال له مر علينا هذا، لو قال أيها المتسابقون أول من يصل إلى هذا المكان له هذه الجائزة، فوصل الثلاثة كلهم دفعة واحدة. بعض أهل الفقه يقول ما يعطون شيء، لأن كلمة أول تقتضي آخر، ما يسمى أول إلا له آخر، إذا جاء كل واحد ما في أول وآخر انتهى، فما تحقق الشرط ولا يعطون شيئا. وقال الآخر بلى يعطى الجائزة فيقتسمونها، لأن معنى الأول تحقيق أنه حصل وجوده سابقا وجد السبق. هذا الخلاف الألفاظ. إذا قال أول ولد تلدينه فأنت طالب طلقة واحدة، وأول ولد تلدينه أنثى فأنت طالق طلقتين، ولدتا معا ولدت المرأة أنثى وذكر، يقول ما يقع طلاق. لما لا يقع طلاق؟ لأنه ما في أولية، الأولية تقتضي آخر. واضح هذا؟ هذا مراد التعبير في الكلام. نعم، تنبيه. تنبيه: إذا قال لأربع نسوة كلما ولدت إحداهن فضرائرها طوالق فولدنا دفعة واحدة. هذه مسألة كذلك، هذه مسألة ترويض عقلي. لو عنده أربع ضرائر قال كلما ولدت إحداهن فضرائرها طالق، شوف التعبير هذا كيف. قال الأولى تطلق ثلاثة، والرابعة تطلق ثلاثة، والثانية تطلق واحدة، والثالثة تطلق طلقتين. هذه لو حللناها يصعب فهمها، لكن مذكور حلها في الكتاب وهي سهلة إن شاء الله، المراد منها سهل. الآن ننتقل. فصل في تعليقه بالطلاق. نعم. إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق. طيب قف على هذه المسألة، الفصل في تعليقه بالطلاق، قف على هذه المسألة. سألني سائل قبل أيام عن مسألة تأمين الأشخاص، وما كنت أعرف أن هناك في تأمين الأشخاص، أعرف تأمين السيارات. هذه تأمين الأشخاص كأنه والمراد والله أعلم أنه يؤمن الإنسان على ما لو أصابه ضرر في الجسم فيحتاج إلى علاج، فالجهة المؤمنة تتكفل له بالقيام بالعلاج ولا يخسر شيئا. هذا المقصود منه، مو مقصود أنه ما يموت ولا ما يحصل ضرر، لأنه لا يملكون ذلك. الشركات شركات التأمين بأنواعها، ما لم يكن المقصود منها إعانة الناس على ما يحصل لهم، المقصود منها الربح أولا، ثم لا ندري ما وراء هذه الشركات. فالأولى إذا كنت غير مطروب منك رسميا غير مرغب لا تشترك يا أخي، ما له داعي، دع الأمر لله والله هو الحافظ. إن كانت هناك إعانة كان تعان تصرف إلى جهات أولى بهذه الرعاية. وإن كان الإنسان مجبر عليها فيدفعها، والله عز وجل مخلف له ما صرفه في ذلك. نعم. اللهم صل على محمد. في شيء ثاني؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله.